بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب إلى الآية 36 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عددا من أسباب النزول، ورد أن هذه الآية الكريمة نزلت بشأنها. فالرواية الأولى قال: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة. ليخطب على فتاه يعني ليخطب له، ليختار له زوجة ويخطبها لفتاه، أي لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكما تعلمون، فإن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه قبل تحريم التبني، فلما نزل تحريم التبني فصار يدعى إلى أبيه ويدعى زيد بن حارثة، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها، وهذا قبل أن تصير يعني أما للمؤمنين رضي الله عنه. فدخل على زينب بنت جحش فخطبها، يعني خطبها لزيد بن حارثة. فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أؤامر في نفسي. والمؤامرة هي المشاورة، يعني أتفكر في نفسي يعني حتى يعني أقرر الأمر. فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية. قالت: قد رضيته لي منكحا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضيته يعني زوجا لي ورضيت لي هذا النكاح. قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي، يعني وافقت وأقرت. فورد أن هذا هو سبب النزول، أنه في شأن زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة رضي الله عنها وعنه. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة. فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية كلها. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فامتنعت ثم أجابت. إذن هذا هو السبب الأول الذي ورد في نزول هذه الآية الكريمة. الحدة يعني شيء من الغضب يعني أو سرعة الغضب. وورد في يعني في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا وصفت أم المؤمنين زينب لأنها يعني فيها حدة تسرع منها الفيئة يعني تتمة الوصف يعني ربما يعني تغضب بسرعة ولكن بسرعة ترضى يعني ويذهب عنها الغضب رضي الله عنها يعني شيء من طبيعة نفسها يعني أن ربما يعني يسرع إليها الغضب لكن بسرعة تفيق وترجع يعني وتصلح يعني الأمر الذي حصل بسرعة رضي الله عنها وأرضاه. قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا سبب ثان في نزول الآية الكريمة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فأبوها كان من سادات قريش وهي رضي الله عنها كانت أول من هاجر من النساء بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة يعني والله أعلم بعد فراقه زينب، فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. يعني كأنه من أحكام الواهبات أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيمكن أن يقبله لنفسه أو لغيره، فليس معنى قبول النبي عليه الصلاة والسلام هبة المرأة نفسها أنه بالضرورة أن يتزوجها لنفسه عليه الصلاة والسلام، قد يقبل هذه الهبة بمعنى أن يتولى أمرها ويختار لها من يزوجها به. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حق أم كلثوم بنت عقبة، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك يعني بنية أنه يزوجها بمن يختاره لها، فاختار لها زيد بن حارثة فسخطت كما مر يعني هي وأخوها. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. والمؤمنون والمؤمنات رضي الله عنهم وأرضاهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا إذا يعني أمرهم الله تعالى بشيء أو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يستجيبون، يعني قد يحصل في أول الأمر يعني أن يظن أن الأمر يعني على سبيل المشورة وليس على سبيل الإلزام فربما يتأخرون عن الاستجابة، فإذا علموا أن الأمر يعني على سبيل الإلزام لهم يقولون سمعنا وأطعنا ويمتثلون لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجاء أمر أجمع من هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال فذاك خاص وهذا إجماع. يعني جاء أمر أعم وأجمع من هذا وهو أن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولى بكل امرأة من وليها، إذا شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج أي امرأة من أي أحد من أصحابه فهو بمثابة ولي يعني لكل مسلم ومسلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج امرأة بأحد من من يختاره لها. فهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى إذن وليها ولا إلى غير ذلك، فهو أولى بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو لم تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بولايته على كل مؤمن له أن يزوج المؤمنات بمن يختاره لهن من يعني من الأزواج. سبب ثالث ورد لنزول هذه الآية الكريمة أنها في شأن جليبيب. طبعا هنا تعدد أسباب النزول كما مر بنا من قبل، يعني يذكر أهل العلم في علوم القرآن أنه قد تتعدد أسباب نزول الآية الكريمة، وفي هذه الحالة يعني يقال إما أن هذه الأسباب يعني حدثت في وقت متقارب ثم نزلت الآية على أثرها، فتكون الآية يعني شاملة لهذه الأمور كلها ونزلت في هذه الأسباب كلها. يعني هناك عدة احتمالات، الاحتمال الأول أن تكون هذه الوقائع يعني واقعة خطبة يعني زينب لزيد وخطبة أم كلثوم لزيد وخطبة جليبيب لامرأة من الأنصار، فتكون هذه الوقائع الثلاثة كلها حصلت في وقت متقارب ثم نزلت الآية الكريمة، فتكون كل هذه الأسباب يعني أسبابا لنزول الآية. والاحتمال الثاني أن تكون الآية مما تكرر نزوله، لأن من القرآن ما تكرر نزوله، فيمكن أن يكون حدثت واقعة فنزلت الآية ثم حدثت واقعة أخرى يعني تنطبق عليها الآية فأعيد إنزال الآية الكريمة، ينزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وثالثة، فيحتمل أن الآية مما تكرر نزوله. والاحتمال الثالث هو أن السلف قد يطلقون أحيانا سبب النزول لا يقصدون أن هذا السبب يعني حصل أولا، حصلت حادثة فنزلت الآية على أثرها، قد لا يقصدون هذا المعنى الاصطلاحي لسبب النزول، وإنما يقصدون أن هذا الأمر مما تشتمل عليه الآية ومما يدخل في معنى الآية ومما نزلت يعني لبيان حكمه الآية، حتى لو كان هذا الشيء لم يحصل أولا ثم نزلت الآية عليه. يعني ذلك نجد أحيانا نجد بعض السلف مثلا يتحدث عن الرافضة مثلا أو عن القدرية أو الخوارج، بعض الفرق التي حدثت يعني لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن نزول القرآن، فيذكرون أن الآية نزلت في شأن هؤلاء، لا يقصدون أنها نزلت يعني أنهم فعلوا شيئا ونزلت الآية لأنهم لم يكونوا موجودين وقت نزولها، ولكن نزلت فيهم بمعنى أنهم معنيون بها ويدخلون في حكمها. فيحتمل أيضا أن بعض هذه الأحداث يعني لم يقصد بأنها سبب نزول الآية أنها حدثت ثم نزلت الآية، وإنما أنها مشمولة بها والآية يدخل فيها هذا المعنى تطلق عليه. فهذه ثلاثة احتمالات يعني. طيب قصة جليبيب اللي هو السبب الثالث الذي ذكر في نزول هذه الآية. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى رجل من الأنصار وقال له: أريد أن أزوج جليبيب لابنتك. فهذا الرجل الأنصاري استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أعطني مهلة حتى استشير أم البنت، هي زوجة الرجل يعني أم البنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. قال فانطلق الرجل إلى امرأته، فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لا والله إذا. نعم يعني لا والله لا يكون هذا، يعني لا والله يعني لا والله لا يكون هذا. ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان، يعني خطبها الناس من الأغنياء والوجهاء ولم يقبلوا بهم، وجليبيب يعني رجل فقير ليس له جاه ولا منصب ولا شيء. قال والجارية في سترها تسمع، الجارية البنت، البنت يعني المخطوبة تسمع الحوار بين أبيها وأمها، يعني أبوها يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب أن نزوج ابنتنا لجليبيب، والأم تقول لا والله لا نزوجها منه، والبنت تسمع. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أم البنت يعني رفضت وغير موافقة. فتعرفون في الحديث عمر رضي الله عنه كنا قوما، كنا معشر قريش قوما نغلب نساء، فلما هاجرنا إلى المدينة إذا الأنصار قوم تغلبهم نساء، وطفقت نساؤنا يتعلمن نساء الأنصار رضي الله عنه. الرجل الأنصاري يعني، يعني ربما لو كان رجل قريشي، قريشي كان يعني مباشرة هو صاحب القرار لا يحتاج أن يستشير أم هؤلاء، لكن الرجل الأنصاري رضي الله عنه يعني يحتاج أن يستشير أم يعني رضي الله عنهم أجمعين. فالجارية كانت تسمع، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقتي. يعني سبحان الله البنت يعني كانت هي يعني أكثر استجابة من أبويها، قالت طلب النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لي فأنا راضية باختيار النبي عليه الصلاة والسلام. فلما الجارية قالت ذلك فكأنها جلت عن أبويها، يعني كأنه كان يعني عليهم يعني شيء من يعني التأخر يعني والتردد، فذهب ذلك عنهم ورجعوا إلى التسليم الكامل والرضا التام باختيار النبي عليه الصلاة والسلام. جلت يعني جلت شيء يعني أذهبه وأزاله من الجلاء اللي هو الذهاب، فجلت شيء يعني كأنه كان في غطاء أو غشاء فجلاه يعني أذهب هذا الغشاء أو الغطاء يعني أذهبت هذا التردد، أو يعني كان في تردد أو في يعني شيء فأذهبته. نعم الجلاء، نعم الجلاء هو الخروج من البلد أو الذهاب منها وكذا. فجل الشيء يعني أيضا هي معنى أوضحه، وأن هذه إذا تجلى بمعنى الوضوح وانكشاف الشيء إذا هذا الظلمة جلاء العينين. نعم قال فكأنها جلت عن أبويها وقالا صدقتي. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت رضيته فقد رضينا. قال فإني قد رضيت. قال فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. يعني جليبيب تزوجها ومكث معها يعني مدة يسيرة، و إذا بداعي الجهاد ينادي للخروج إلى الجهاد. فخرج جليبيب يعني بعد زواجه بتلك البنت بمدة وجيزة فخرج للجهاد، فاستشهد رضي الله عنه، وجدوه يعني شهيدا مقتولا وحوله عدد من المشركين هو قتلهم قبل أن يقتلوا، يعني قتل جماعة من المشركين وفي الأخير يعني هم جرحوه وهو جرحهم وهو مات، وهم مات شهيدا وهم ماتوا مقتولين، فقتل جماعة من الكفار ثم قتل هو شهيدا رضي الله. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. النفاق بمعنى يعني أن يكون الشيء مرغوبا مطلوبا، يقال نفقت السلعة، يعني إذا كان البائع أحضر بضائع والناس كلها يعني تتنافس على شرائها فتكون تجارة نافقة، يعني بمعنى مرغوبة ومطلوبة. فبمجرد يعني أن استشهد زوجها أقبل عليها الخطاب، يعني على هذه البنت خطاب كثيرون، أن سمعوا من محاسن هذه البنت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اختارها واختار لها زوجا، وأنها يعني قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه فقد رضيته. فصارت يعني هذه القصة سببا في مدحها والثناء الحسن عليها عند جميع أهل المدينة. فمجرد أن استشهد زوجها يعني انقضت يعني عدة وفاتها منه، إذا بالخطاب يعني يقدمون عليها وتختار من بين الخطاب من خيرة الناس وجهال الناس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن. طبعا هذا الموضع من الحديث فيه نتارة، يعني فيقال يعني إنه لعله قبل إسلامه، لعله قبل بلوغه، لعله يعني يلتمس له هذا على فرض يعني صحة يعني هذا الموضع. قال: فقلت لامرأتي: لا يدخلن اليوم عليكن جليبيب، فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولا أفعلن. يعني أبو برزة الأسلمي قال لزوجته: لا تسمحي لجليبيب أن يدخل. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. يعني يقول كان من عادة الأنصار إذا كانت لهم أيم يعني امرأة لا زوج لها أنه لا يزوجها حتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: عندي مثلا بنتي فلانة أو أختي فلانة غير متزوجة، ليقرر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد أن يختارها زوجة لنفسه أو يختار لها زوجا من أصحابه يزوجها به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعم، وكرامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمة عين. ونعمة عين يعني قرة عين وسرورا. فقال: إني لست أريدها لنفسي. يعني قال يعني كأن المعنى لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام زوجنيها يعني أكون زوجا لها، وإنما يقصد يعني أعطني الإيه القرار في تزويجها لأختار لها زوجا. فوضح له النبي عليه الصلاة والسلام مراده، قال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال: يا رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك؟ فقالت نعم ونعمة عين. فقال إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت أجليبيب إنيه وإنيه صواب هكذا أجليبيب إنيه وإنيه كلمة للإنكار، يعني اسم يستعمل للإنكار. قالت أجليبيب إنيه، يعني أستنكر ذلك. والمحقق هنا جزاه الله خيرا ذكر أن العرب تستعمل إنيه للإنكار، وأنها لورد في كتاب سيبويه وفي الخصائص لابن جني وفي نتائج الفكر للسهيلي، ذكر أن إنيه يعني للإنكار. فقالت أجليبيب إنيه، يعني يذكرون اسما ويأتون في آخره بكلمة إنيه، يعني تأتي بعد اسم فلان إنيه هكذا، فهذه عبارة للإنكار. فقالت أجليبيب إنيه، أجليبيب إنيه، يعني تستنكر، يعني تقول جليبيب جليبيب. لا لعمر الله لا تزوجه. النسخة عندي قالت لا لعمر الله لا تزوجه، ربما في نسخ أخرى، في نسخة أخرى لا نزوجه نفس المعنى، هنا لعمر الله لا لعمر الله لا تزوجه. لعمر الله يعني وحياة الله، يعني قسم بحياة الله تعالى. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها وقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني، رضي الله عنه. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شأنك بها، يعني شأنك بها يا رسول الله، يعني افعل ما شئت، قرر، اخطب لها أنت من تشاء، زوجها بمن تريد. فزوجها جليبيبا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه، لما نصره الله على أعدائه، فلما أفاء الله عليه يعني نصره على أعدائه وغنم من أموال أعدائه، قال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا، يعني وذلك هي أن جليبيبا رضي الله عنه لم يكن يعني من الوجهاء والكبراء، فهم يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد، فكل واحد استطلع يعني بحث عن الكبراء والوجهاء والمعروفين، فوجدوهم يعني سالمين جميعا، فقالوا لا نفقد أحد. قال صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيبا، قال صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيبا، أنا يعني لا أرى جليبيبا بينكم. قال فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، رضي الله عنه. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثا. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، يعني على ذراعيه، وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره، ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه، لأن الشهيد في المعركة لا يغسل، الشهيد في المعركة لا يغسل، يدفن بثيابه ودمائه ولا يغسل ولا يكفن يعني بكفن خاص، وإنما يدفن بثياب المعركة وبدمائه. وقال عليه الصلاة والسلام يعني يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني يبعث وجرحه يعني الذي مات بسببه يعني ينزف، ولكن اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال ثابت: فما كان في الأمصار أيم أنفق منها، كما مر يعني مجرد أن انقضت عدة وفاتها من عدة وفاة جليبيب، فأقبل الخطاب عليها وصارت يعني تختار من بين المشهورة، بل تختار من بين الخطاب، يعني كل واحد منهم أفضل من الآخر. قال: وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا، وهذا سبحان الله أيضا كانت من الأمور الجميلة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا استشهد أحدهم أو قتل أو مات، فبمجرد أن تنقضي العدة يتقدم الخطاب يعني إلى امرأته، وكان أمر يعني الزواج من المطلقات والأرامل وكذا يعني أمرا ميسورا منتشرا. قال: وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. كذا قال: فما كان في الأمصار أيم أنفق منها، والأيم يعني امرأة لا زوج لها، أنفق منها يعني أكثر مرغوبة أكثر منها، يتقدم إليها الكثير من الخطاب. قال: هكذا أورده الإمام أحمد بطوله في مسنده، وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. يعني الإمام أحمد أورد هذه الرواية الطويلة بما فيها من التفاصيل، والإمام مسلم والنسائي اقتصر على يعني موضع من الحديث. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال ابن جريج: أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال: إنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني هذا لا يتعلق بسبب النزول، وإنما يعني استشهد ابن عباس رضي الله عنه، استشهد بالآية الكريمة في النهي عن الصلاة بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فابن عباس أخبر الرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وذكر له الآية الكريمة التي تفيد أن المؤمن إذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عليه أن يستجيب له وأن يسمع ويطيع. طبعا يعني هناك اختلاف بين الفقهاء في الجمع بين النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبين الحديث الأخرى التي فيها مثلا الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد أنه لا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا حصل أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر فيصبح هنا تعارض في حقه حديثان، حديث يأمره بالصلاة ركعتين وحديث ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. فالفقهاء يعني منهم من أخذ بعموم النهي وقال يعني الأمر بالصلاة ركعتين يعني يستثنى منه ما إذا دخل في وقت النهي فإنه يجلس من غير أن يصلي ركعتين لأنه وقت منهي عن الصلاة فيه. والبعض بالعكس قال يعني هذا الوقت ينهى عن الصلاة فيه إلا إذا دخل المسجد فإنه يصلي لأنها صلاة ذات سبب، وألحق بها يعني ذوات الأسباب مثل قضاء السنة الراتبة إذا فات وقتها ولم يصليها فيصليها بعد العصر أو بعد الفجر قضاء، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر يوما عن صلاة سنة الظهر البعدية ركعتين بعد الظهر، فكانت جاءته أموال صدقة وانشغل بتفريقها حتى دخل العصر فصلى العصر وقضى سنة الظهر بعد العصر. وكذلك في أحاديث أخرى أنه أقر بعض الصحابة يعني تأخر عن سنة الفجر القبلية وصلاها بعد الفجر، فأخذ بهذا بعض الفقهاء وقالوا يعني السنة الراتبة تقضى في أوقات النهي إذا فاتت وتحية المسجد، وبعضهم زاد أشياء أخرى يعني. وبعض الفقهاء يجعل النهي عاما عن النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر أنه نهي عام وأنه لا يقضي فيها سنة ولا يصلي فيها تحية المسجد. قال فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب بن الحب، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال كان سيدا عظيم الشأن رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، حتى إنه يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رباه يعني مثل ابنه، وكان تبناه عليه الصلاة والسلام قبل تحريم التبنى وأعتقه. وابنه أسامة بن زيد رضي الله عنه كان يقال له حب رسول الله، ابن حب رسول الله، أو الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أسامة على حجره مع الحسن والحسين، ويعني يعامله كأحفاده، ويعني تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كأحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعامله مثل الحسن والحسين رضي الله عنه، حتى إنه لما كان عهد عمر رضي الله عنه، فكان العطاء من بيت المال، كان هناك عطاء سنوي من بيت المال، من الأموال التي ترد إلى بيت المال من المغازي والفتوح وكنوز كسرى وقيصر، فكان عمر رضي الله عنه كل سنة يعني يوزع عطاء على المسلمين، فكان يقسم الناس إلى فئات يعني بحسب سبقهم إلى الإسلام، فهناك يعني أمهات المؤمنين لهن عطاء سنوي، والمهاجرون لهم عطاء، والأنصار لهم عطاء، فيرتبهم اللي أدرك بيعة العقبة، واللي أسلم قبل الفتح واللي بعد الفتح، وبحسب المغازي التي شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزاة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ثم يعني فكان يقسم الناس إلى فئات، وبناء عليها العطاء يعني يزيد وينقص بقدر هذه الفئات، فكان يعطي أسامة بن زيد أكثر مما يعطي ابنه عبد الله بن عمر، فابن عبد الله بن عمر يعني اشتكى إلى أبيه قال والله ما شهد أسامة مشهدا لم أشهده، يعني أسامة لماذا عطاؤه يعني أكبر مني، وكل المغازي التي شهدها أسامة أنا شهدتها ما سبقني يعني بشيء. فقال له أبو عمر رضي الله عنه، قال لقد كان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيه، لذلك يعني هو خصه بزيادة ليس للبقي. جعله قائد طبعا من مناقب أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره على الجيش الذي أعده لقتال الروم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش يعني على مشارف المدينة، لم يعني علموا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فرابط الجيش على أطراف المدينة ينتظر يعني الأخبار يعني عن صحة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجون شفاءه عليه الصلاة والسلام. فكان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في الوصية أنه إذا مات عليه الصلاة والسلام أن لا يتوقف البعث وأن يرسل البعث. فبالفعل يعني لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة أمر أسامة أن يسير بالجيش والصحابين، وقبل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أسامة في بعض المغازي يعني من قبل، يعني نعم كان عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحو 18 أو 19 عاما رضي الله عنه. وورد أنه في الجيش الذي يعني الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليه أنه كان فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ولكن استأذناه للبقاء في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. عائشة رضي الله عنها تقول. رواه الإمام أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف قال حدثنا أبو عوانة حاء، يعني تحول الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة، يعني ذكر السندين ينتهيان إلى أبي عوانة ثم يتحد إليه في السندين. قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حدثني أسامة بن زيد قال: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إيه الأول بس في الأثر اللي هو عن عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليه ولو عاش بعده لاستخلفه، هذا في شأن زيد رضي الله عنه. أما أسامة فأسامة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيد هو الذي استشهد في مؤتة في سرية مؤتة، فكان زيد رضي الله عنه كل سرية يخرج فيها زيد يكون زيد هو الأمين عليها، ولكنه استشهد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث يعني أن العباس وعلي قال رضي الله عنهما قال: يا أسامة رضي الله عنه استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت: علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما حاجتهما؟ قال: فقلت: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لكني أدري. قال: فأذن لهما. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسألك عن فاطمة؟ قال: فأسامة بن زيد الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فأسامة بن زيد، وزيد هذا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أبوه أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فأسامة هو أحب أهلي إلي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة بابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن زينب بنت جحش الأسدية هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. إذن زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب التي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمته، زوجها بزيد ابن حارثة، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما. وخمارا وملحفة ودرعا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان. فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما، يعني ظلت زينب بنت جحش زوجة لزيد بن حارثة لمدة سنة أو فوقها، يعني أو سنة زيادة قليلة، ثم وقع بينهما يعني اختلاف كالذي يقع بين الأزواج أحيانا. فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني لا تطلقها واصبر عليها ولا تطلق. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا فلا نوردها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة، تركنا سياقه أيضا. وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فذكرت له فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مزوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. يعني الآثار التي أضرب عنها الإمام كثير صفحا وأوردها الإمام الطبري رحمه الله، يعني فحواها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت له يعني رغبة في الزواج من زينب رضي الله عنها وأرضاها، لكن يعني لمكان العصمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الإمام كثير يعني استنكر هذه الآثار. لكن من خلال يعني ما ورد أنه أوحى الله تعالى إليه أنها ستكون زوجة له عليه الصلاة والسلام، فلم يكن الأمر يعني إلا إيه؟ أنه علم بالوحي أنها ستكون زوجة له، لكن يعني لم يعلم الله تعالى متى سيحصل ذلك أو كيف. فهي الآن في عصمة زيد، فهو يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني ويخفي في نفسه عليه الصلاة والسلام أنه يعني يوما ما ستكون هي زوجة الله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روي عن أو روى عن السدي أنه قال نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن شاهين قال حدثني خالد عن داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحى الله إليه من كتاب الله لكتم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني تبليغه عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة، يعني رغم أنها يعني فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام، وخاصة أنه إيه يعني الله سبحانه وتعالى يعاتب رسوله عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم بعدها يثني الله تعالى على رسله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله تعالى يثني على الرسل. فالآيات يعني فيها عتاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين بلغ ما أوحاه الله تعالى إليه حتى لو كان فيه عتاب له عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يعني في سورة الأحزاب يعني اشتد العتاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بعدها مباشرة جاء المدح والثناء عليه يعني عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبعد وكذلك يعني الإنعام عليه أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجاء بعدها الثناء العظيم عليه عليه الصلاة والسلام. قال وهكذا نعم قال وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوطر هو الحاجة والأرب أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. يعني الله سبحانه وتعالى أمره أن يتزوج زينب صارت زينب زوجة له لا بلا ولي ولا شهود ولا عقد ولا مهر ولا أي شيء. نعم يعني هو الولي من الناس يقول يعني زوجتك بنت. هنا رب العالمين سبحانه وتعالى قال زوجناكها خلاص صارت زوجة له عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد ولهذا كانت تفتخر يعني رضي الله عنها كما سيأتي تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات سبحانه. وقال الإمام أحمد وساق السند يعني إلى أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتى يعني قال لزيد اذهب واخطبها لي يعني بلغها للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. يعني رغم أنها كانت زوجة له سابقة لكن خلاص الآن يعني صارت أما للمؤمنين فلما ذهب إليها ليبلغها الخبر يعني لا يستطيع أن ينظر إليها يعني عظاما لها. قال فوليتها ظهري وركضت على عقبي يعني جعل يرجع بظهر العقب العقب ومؤخر القدم. وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل يعني حتى تستخير الله تعالى. فقامت إلى مسجدها يعني تصلي ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن يعني خسرت زوجته بأمر من الله تعالى. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك. قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وسيأتينا إن شاء الله تفسير الآية. قال ورواه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة. إن شاء الله بقي يعني دقيقتين بالضبط بس نكمل تفسير الآية. قال وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات علو الفوقية لله تعالى، أن وصف الله تعالى بأنه في السماء وأنه فوق السماوات ليس فقط يعني من جارية جاهلة وكما يزعم يعني الذين ينكرون العلو، وإنما هنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات، ويقرها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مر بنا لما قال لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فنصوص الفوقية والعلو وإثبات أن الله تعالى في السماء كثيرة في القرآن والسنة. قال وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت زينب وعائشة فقالت زينب رضي الله عنها أنا التي نزل تزويجي من السماء، وقالت عائشة أنا التي نزل عذري من السماء، فاعترفت لها زينب رضي الله عنها. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وساق السند إلى الشعبي، قال يعني ابن حميد قال حدثنا جرير عن المغير عن الشعبي قال كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، إنها ابنة عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجدها عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة، هي بنت أميمة بنت عبد المطلب. نعم، فهذه أول واحدة. قالت وإني أنكحنيك الله من السماء، يعني الله تعالى زوجني بك من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام الذي يعني بلغ الخبر من الله تعالى هو جبريل عليه السلام، فهي تدل بذلك يعني تفتخر به وتباهي. وقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم إلى آخر الآية ادعوهم لأبائهم، ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة، يعني كان من الحكمة في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب إبطال التبني، لأن الابن من النسب لا يجوز الزواج بطليقته، لكن الابن الذي تبني في الجاهلية إذا طلق امرأة فإنه يجوز أن يتزوجها، فجعل ذلك يعني بالتطبيق العملي لأحيان أحيانا بعض العادات التي تشيع بين الناس لا يكفي في إبطالها يعني القول، وتحتاج إلى يعني قدوة فعلية فيكون ذلك يعني أبلغ في إبطال هذه العادة. قال ولهذا قال في آية التحريم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليحترز من الابن التعي فإن ذلك كان كثيرا في المحرمات من النساء، منهن زوجة الابن الذي من صلب الإنسان وليس الابن الذي تبناه. وقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.